السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال في الصلاة يا شيخ. تفضل. الرجل يا شيخ مسافر ثم حضر إلى البلدة وصلى وهو يا شيخ متأكد 100% أنها اتجاه القبلة. فلما انتهى من الصلاة يا شيخ رأى أنه يعني مصلي إلى غير القبلة يا شيخ. هل يعيد؟ كيف صلى إلى غير القبلة وهو في المسجد؟ تم؟ في البيت يا شيخ. صلى إلى غير القبلة وهو في المسجد. ما هو في المسجد يا شيخ. ها؟ جاء لما مسافر هو وصلى في البيت يعني بيت المسافر يلزمه أن يصلي مع الجماعة إذا لم يشق عليه. لكن فات الجماعة يا شيخ. اي تمام. ثم صلى هو متأكد أنه باتجاه القبلة لكن لما انتهى من الصلاة رأى أن صلاته ليست إلى القبلة. يعيدها. يعيدها. نعم. غفر الله لك يا شيخ. آمين. السلام عليكم.